المنع أحوط، لكن ليس ذاك التحريم المؤكد. سنة خلافية. أن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أفتل هذه قلائد النساء ولم يحرم على شيء كان حلا له. احتج به بعض العلماء كالشافعية على أن هذا للتنزيه وليس للتحريم.